الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيضا وقوله تعالى: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال: وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا، لقد شهدت كذا كذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت عين الجبنا. يعني أنه يتألم الذي ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. أيضا يبين أن القدر، أن المقدر كائن، وأن ما لم يقدر لا يكون، حيث لم يقدر أن يموت خالد في القتال أو مقتولا في المعركة رغم ما أصابه من الجراح، وها هو يقول: ما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، ومع ذلك لم يمت، لأن الله لم يقدر موته في المعركة قتيلا، وإنما كان قدره وأجله أن يموت على فراشه، يعني كما يموت العير أي البعير دون أن يكون في سبيل الله. قال: فلا نامت أعين الجبناء، لأن الجبناء إنما يحذرون الموت، وحذرهم لا ينفعهم، لا ينفعهم، يعني يريدون طول الحياة ويحذرون من الموت، وهذا الحذر لا ينفعهم من قدر الله عز وجل، أو لا يرد قدر الله عز وجل. فلا نامت أعين الجبناء، لأن الجبناء يتوهمون أمرا غير صحيح، يتوهمون أمورا ليست صحيحة، وتسهر عيونهم على وهم، فما داموا قد استأسروا للوهم استحقوا أن يدعى عليهم ألا تنام أعينهم. وقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله، وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع. وقوله: قرضا حسنا، روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال. وقوله: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الآية قال: وسيأتي الكلام عليها. وروى الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول: إن الحسنة تضاعف 1000 1000 حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 2000 1000 حسنة. هذا حديث غريب. قال: هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر، يعني هو في المسند، وكأنه رواه كما يقول صاحب

يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء بحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم بمواقع فعله سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في أفعاله، له الحكمة البالغة في شرعه، له الحكمة البالغة في جزائه سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون يوم القيامة. وهذا يدل على البعث بعد الموت، فيوم القيامة الكبرى يبعث الناس ويرجعون إلى ربهم، يفصل بينهم سبحانه وتعالى يوم الحساب الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يبعثنا على الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.